بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 30 من البداية والنهاية، وهذا تلطف منه لهم في العبارة ولين الجانب وحسن تأتي في الدعوة لهم إلى الخير، أي فما ظنكم إن كان الأمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه، ماذا يكون عذركم عند الله سبحانه وتعالى، وماذا يخلصكم بين يديه وأنتم تطلبون مني أن أترك دعاءكم إلى طاعته، وأنا لا يمكنني هذا لأنه واجب علي، ولو تركته لما قدر أحد منكم ولا من غيركم أن يديرني منه ولا ينصرني، فأنا لا أزال أدعوكم إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له حتى يحكم الله بيني وبينكم. وقالوا له أيضا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما أنت من المسحرين، أي من المسحورين، يعنون مسحورا لا تدري ما تقول في دعائك إيانا، إلى إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وحده وخلع ما سواه من الأنداد. وهذا القول عليه الجمهور، إن المراد بالمسحرين المسحورين، وقيل من المسحرين أي ممن له سحر وهو الرؤى، كأنهم يقولون إنما أنت بشر له سحر، والأول أظهر لقولهم بعد هذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أنت إلا بشر مثلنا، وقولهم فأتي بآية إن كنت من الصادقين. سألوا منه أن يأتيهم بخارق يدل على صدقهم، يعيد يدل على صدق ما جاءهم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. وقال قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وقال سبحانه وتعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وقد ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوما في ناديهم، فجاءهم رسول الله صالح عليه السلام فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم، فقالوا له إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة هناك، ناقة من صفتها كيت وكيت، وذكروا أوصافا سموها ونعتوها وتعنتوا فيها، وأن تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا. فقال لهم النبي صالح عليه السلام أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم، أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به؟ قالوا نعم. فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك، ثم قام إلى مصلاه فصلى الله عز وجل ما قدر له، ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا، فأمر الله سبحانه وتعالى عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه المطلوب الذي طلبوا أو على الصفة التي نعتوا. فلما عاينوها كذلك رأوا أمرا عظيما ومنظرا هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطعا وبرهانا ساطعا، فآمن كثير منهم واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم. ولهذا قال فظلموا بها، أي جحدوا بها ولم يتبعوا الحق بسببها، أي أكثرهم، وكان رئيس الذين آمنوا جندع بن عمرو بن محلا بن لبيد بن جواس، وكان من رؤسائهم، وهم بقية الأشراف بالإسلام. قصدهم ذؤاب بن عمر بن لبيد، والخباب صاحب أوثانهم، ورباب بن صمعر بن جلمس، ودعا جندع ودعا أسعيد ودعا جندع ابن عمه شهاب بن أسعيد ودعا جندع ابن عمه شهاب بن خليفة، وكان من أشرافهم، فهم بالإسلام، فنهاه أولئك فمال إليهم. فقال في ذلك رجل من المسلمين يقال له مهرش بن غنمة ابن الزميل رحمه الله، وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا في الحشية 11 أي مضى لحملها 10 أشهر. متابع. عزير ثمود كلهم جميعا فهم بأن نجيب ولو أجابا لأصبح صالح فينا عزير لأصبح صالح فينا عزيزا وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذآبا. متابع. ولهذا قال لهم صالح عليه السلام هذه ناقة الله لكم آية، أضافها لله سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتعظيم كقوله بيت الله وعبد الله لكم آية أي دليلا على صدق ما جئتكم به، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فاتفق الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم ترعى حيث شاءت من أرضهم وترد الماء يوما بعد يوم، وكانت إذا وردت الماء تشرب ماء البئر يومها ذلك، فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم لغدهم، ويقول إنهم كانوا يشربون من لبنها كفايتهم. ولهذا قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولهذا قال سبحانه وتعالى إنا مرسل الناقة فتنة لهم، أي اختبارا لهم أيؤمنون بها أم يكفرون، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يفعلون. فارتقبهم أي انتظر ما يكون من أمرهم واصطبر على أذاهم، فسيأتيك الخبر على جلية. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فلما طال عليهم الحال هذا اجتمع ملؤهم واتفق رأيهم على أن يعقروا هذه الناقة يستريحوا منها ويتوفر عليهم ماؤهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعقروا الناقة واعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وكان الذي تولى قتلها منهم رئيسهم قدار بن سالف بن جندع، وكان أحمر أزرق أصحاب، وكان يقال إنه ولد زانية ولد على فراش سالف، وهو ابن رجل يقال له صيبان، وكان فعله ذلك باتفاق جميعهم، فلهذا نسب الفعل إلى جميعهم كلهم. وذكر ابن جرير وغيره من علماء المفسرين أن امرأتين من ثمود اسم إحداهما صدوق بنت المحيا ابن زهير بن المختار، وكانت ذات حسب ومال، وكانت تحت رجل من أسلم ففارقته فدعت ابن عم لها يقال له مصر عدن مهرج بن المحيا وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة، واسم الأخرى عنيزة، عنيزة بنت غنيم ابن مجلز، وتكنى أم عثمان، وكانت عجوزا كافرة لها بنات من زوجها ذؤاب بن عمرو أحد الرؤساء، فعرضت بناتها الأربع على قدار بن سالف إن هو عقر الناقة فله أي بناتها شاء، فانتدب هذان الشابان لعقرها وسعوا في قومهم بذلك، فاستجاب لهم سبعة آخرون فصاروا تسعة، وهم المذكورون في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وسعوا في بقية القبيلة وحسنوا لهم عقرها فأجابوهم إلى ذلك وطاوعوهم في ذلك، فانطلقوا يرصدون الناقة، فلما صدرت من وردها كمن لها مصرع فرماها بسهم فانتظم عظم ساقها. قبل المتابعة في الحاشية: الذؤاب هي الأعلى من كل شيء، ومنها ذؤابة العمامة، وقد يكون المقصود بها صاحبهم ذؤاب. متابعة: وجاء النساء يزمرن القبيلة في قتلها، وحسرن عن وجوههن ترغيبا لهم، فابتدرهم قدار بن سالف فشد عليها بالسيف فكشف عن عرقوبها، فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحدة عظيمة تحذر ولدها، ثم طعن في لبتها فنحرها، وانطلق سبقها وهو فصيلها، فصعد جبلا منيعا ورغى ثلاثا. وروى عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن أنه قال: يا رب أين أمي؟ ثم دخل في صخرة فغاب فيها، ويقال بل اتبعوه فعقروه أيضا. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. وقال سبحانه وتعالى: إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، أي احذروها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هاشم هو أبو زرعة، أعيد، حدثنا هاشم هو أبو عزرة عن أبيه عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقوها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. أخرجاه من حديث هشام بن عارم، أي شهم عزيز، أي رئيس منيع، أي مطاوع في قومه. وقال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن محمد بن خيثم عن محمد بن كعب عن محمد بن خيثم عن يزيد عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعلي: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال: بلى. قال: رجلان، أحدهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذا، يعني قرنه، حتى تبتل منه هذه، يعني لحيته. رواه ابن أبي حاتم. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعقروا الناقة واعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فجمعوا في كلامهم هذا بين كفر بليغ من وجوه، منها أنهم خالفوا الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه السلام في ارتكابهم النهي الأكيد في عقر الناقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم آية، ومنها أنهم استعجلوا وقوع العذاب بهم فاستحقوه من وجهين، أحدهما الشرط عليهم في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، وفي آية عظيم، وفي الأخرى أليم، والكل حق، والثاني استعجالهم على ذلك، ومنها أنهم كذبوا الرسول الذي قد قام الدليل القاطع على نبوته وصدقه وهم يعلمون ذلك علما جازما، ولكن حملهم الكفر والضلال والعناد على استبعاد الحق ووقوع العذاب بهم. في الحاشية واحد، في الإسناد إرسال وجهالة. اثنان، صحيح، البخاري في التفسير مسلم في الجنة وصفة نعيمها. ثلاثة، صحيح، أحمد متابع. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وذكروا أنهم لما عقروا الناقة كان أول من سطى عليها قدار بن سالف لعنه الله فعرقبها فسقطت إلى الأرض، ثم بتدروها بأسيافهم يقطعونها، فلما عاين ذلك ثقبها وهو ولدها شرد عنهم فعلى أعلى الجبل هناك ورغى ثلاث مرات، فلهذا قال لهم صالح عليه السلام تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، أي غير يومهم ذلك، فلم يصدقوه أيضا في هذا الوعد الأكيد، بل لما أمسوا هموا بقتله وأرادوا فيما يزعمون أن يلحقوه بالناقة، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي لنكسبنه في داره مع أهله، فلنقتلنه ثم نجحدن قتله وننكرن ذلك إن طالبنا أولياؤه بدمه. ولهذا قالوا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل على أولئك النفر الذين قصدوا قتل صالح حجارة رضختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم، أعيد، سلفا وتعجيلا قبل قومهم، وأصبحت ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة، ووجوههم مصفرة كما أنذرهم صالح عليه السلام. فلما أمسوا نادوا بأجمعهم ألا قد مضى يوم من الأجل، ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة ووجوههم محمرة، فلما أمسوا نادوا ألا قد مضى يومان من الأجل